هل تجوز الصلاة خلف من يحلق لحيته ويضرب بالدف عند قبور الأولياء ويطوف حولهم ويدعو الناس لهذا العمل؟ وهل صلاة من صلى خلفه صحيحة أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا في التفصيل. العاصي لا بأس الصلاة صحيحة خلفه ليحلق لحيته، ولكنه مسلم ما يدعو القبور ولا يستأذن القبور، مسلم معروف، لكن يحلق لحيته أو يسمل ثيابه أو يطول شواربه هذا صلاة صحيحة، لأنه في معصية. والصواب أن الصلاة خلف العاصي تصح. وصلى بعض الصحابة خلف الأمراء المذنبين كالحجاج، كان يصلي ابن عمر خلفه وهو من أشد الناس فسق، قتال سفاك للدماء. فالمقصود الصلاة خلف الفاسق صحيحة، والذي يحلق لحيته من جنس الفاسقين إذا أصر على ويعلم إن الله حرم هذا عليه ويعلم ذلك ويتساهل يكون فسق. كذلك يسبل ثيابه ويعلم، قد أخبره العلماء أن هذا ما يجوز، ثم أسبل ثيابه ولم يبالي يكون فاسق. إن صلى صلاة خلفه صحيحة، لكن ما ينبغي اتخاذ الإمام، ينبغي أن يزال عن الإمامة. إذا أصر على هذا ينبغي لولاة الأمور أن يزيلوا عن الإمامة، لكن الصلاة صحيحة. أما الذي يدف على القبور يدعو القبور يدعو الأموات يطوف بالأموات، هذا لا، هذا إذا كان يدعو الأموات ويطوف بالقبور هذا مشرك، ما يصلى خلفه. إذا كان يطوفهم يتقرب إليهم بالطواف أو يدعوهم من دون الله أو يستغيث بهم أو يدعو لهم أو يذبح لهم هذا كافر، لا يصلى خلفه. أما اللي يضرب بالدف يحسب أنه جائز الدف، ولا ما هو بيدعوهم ولا يستغيثها، بس مر على المقبرة دف عند المقبرة، ولا ما يدعوهم ولا يستغيث بهم، ولكن مجرد الدف هذا معصية. الصواب هذا صحيح. والذي يطوف حول القبور يحسب انها مشروع، يحسب انها مثل الكعبه يطاف حولها لله، يطوف لله مو لهم، هذا بدعه منكر. اما الذي يطوف لهم يتقرب اليهم هذا شرك اكبر، ان شاء الله لا. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.